سير وأخبار. الشيخ عبد الله القرعاوي. إنه صاحب القنديل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن الذين جعلوا من حياتهم همًا واحدًا وغاية نبيلة في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فكانت حياته علمًا وعملًا وتعليمًا وتجديداً لدين الله بعد أن درست معالمه وزالت مظاهره وأحيا الله به السنن التي أماتها الجهل والضلال، وقامت بدعوته منارات التوحيد وحلق العلم، فكان غيثاً جاء للناس في سني جدب فشربوا وسقوا وزرعوا. هو الإمام المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي، الذي كان أمة في رجل وكتيبة للدعاة جمعت في جسد واحد. إنه صاحب القنديل. كان مباركا أينما كان، في كل مكان وزمان، حيثما حل وارتحل، عاش لغيره ونسي نفسه. قضى رحمه الله قرابة 30 عاما في الدعوة والتعليم، فاجتث الأضرحة ونشر التوحيد، يجوب قرى الجنوب على حماره، يمحو الأمية وينشر الهداية، يعيش هم الدعوة إلى الله في كل حال، ويحرص على الأجور المتعدية، فالعمر عنده وقف لله تعالى، والدعوة لا تعيش على فضول الأوقات. جاء على فترة من الإصلاح فأعانه مولاه، وبقيت آثار دعوته إلى يومنا هذا. بلغت مدارسه التي أسسها تقريبا 2800 مدرسة موزعة في شتى المناطق الجنوبية، في السهول وفي الجبال وفي كل مكان يقطنه الناس، منها 86 مدرسة باليمن، وتخرج في مدارسه 70,000 طالب علم و15,000 طالبة علم. فجرينا مجرى الشمس في أفلاكها، فقطعنا مغربها وجزنا المطلع، وحفر رحمه الله من الآبار وبنى من المساجد في تلك الجهات ما لا يعلم عده إلا الله. وإن من الوفاء والبر لهذا الإمام أن نتدارس صفحات من حياته، فقصدي أن أقدم بطاقة يسيرة بهذه القامة الدعوية السامقة، ومن أراد تفاصيل القصص والمخطوطات فعليه بكتاب المسيرة لمجدد جنوب الجزيرة. وحدثني الشيخ محمد سراج رحمه الله وهو أحد طلابه يقول: وصل الشيخ عبد الله إلى الجنوب وأنا بعيني أرى القبور قد بني عليها، واندرست معالم التوحيد، والناس تحج إلى الأضرحة وتهدي إليها القرابين. فقام رحمه الله بأمر الدعوة والتعليم حتى هدت قواعد الشرك والخرافة. كان الملك عبد العزيز رحمه الله يبعث الدعاة من طلبة العلم إلى الجهات الجنوبية من المملكة بداية من عام 52,300، فبدأ الشيخ رحمه الله يفكر في الدعوة إلى الله تعالى في تلك الجهات، حتى قوى عزمه ما رآه في ليلة وهو نائم في سكن الطلاب في حي دخنة بالرياض، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه على هيئته وصفته، وهو يشير إليه بيده الشريفة أن يتجه إلى الجنوب. فلما أصبح صلى الفجر مع شيخه محمد وأخبره بما رأى، فاستبشر وقال له: إنها رؤيا حق، ما بات إلا على هم، ولا اغتمضت عيناه إلا على عزم وإزماع. عرض على الشيخ قضاء بعض المدن فرفض لمتابعته شؤون الدعوة مع ما أصابه من مرض الملاريا، وكانت وباء منتشرا حينها، وصارت تجولاته أكثر من إقامته، وكان يأخذ معه دواء الملاريا يوزعه على المصابين. وكان من أبرز طلابه بعد ذلك الشيخ حافظ الحكمي، وقصة لقائهم الأول أن حافظا كان يرعى الغنم لوالديه مع أخيه محمد في قرية تسمى الجاضع، وسمع بقدوم الشيخ، فذهب الأخير ليستعير منه بعض رسائل التوحيد بخطاب دبجه حافظ، قال في أوله: إن الذي رقم الكتاب بكفه يهدي السلام إلى الذي يقرأه، وعلى الذي يقرأه 1,000 تحية مختومة بالمسك حين يرأه. قرأه الشيخ وأعجب به، وكان رحمه الله ذا فراسة في اكتشاف المواهب، فقدم إليهم في قريتهم يوم الخميس 11 من شعبان عام 1359، وكان اللقاء الأول، وعمر حافظ آنذاك 17 سنة، وفي اليوم التالي وبعد أن صلى الشيخ عبد الله بالناس الجمعة أعلن عن افتتاح مدرسة القرية، وطلب الشيخ من والدي حافظ أن يفرغاه للعلم ويتكفل هو بأجرة رعي الغنم، فلم يقبل. قال رحمه الله: لقد كنت أعلم حافظا وإخوانه وألقي عليهم الدرس جميعا، فكان حافظ يحفظ الدرس من مرة واحدة، أما إخوانه فكنت أكرر عليهم المرة والثانية والثالثة. ثم دخلت سنة 1360 للهجرة، وفيها تفرغ الأخ حافظ لطلب العلم بإذن أبويه، وطلب مني أهل صامطة أن أترك التجول لأتفرغ للتدريس، فوافقتهم على ذلك. وفي عام 1376 وبأمر من الملك سعود رحمه الله أسس الشيخ المدارس في نجران، وبعث الطلاب في تلك الجهات للدعوة إلى الله، وانتشر التعليم في جميع مناطق الجنوب بصفة عامة. وفي حج عام 1377 توفي الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، فخشي الشيخ على المعهد وطلاب العلم بعد وفاة ساعده الأيمن في الدعوة والتدريس، فتجهز مع مجموعة من طلاب المعهد وزار الرياض، وكان بين طلابه الشاعر الأديب إبراهيم الشعبي الذي حدثني بخبر تلك الرحلة المليئة بالأحداث ولقائهم بالملك فيصل رحمه الله واجتماعهم بكبار العلماء. وكان الموقف المؤثر لما كانوا عند سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم حين بدأ الطلاب بإلقاء كلماتهم، وكانت من بينها مرثية الشعبي في الشيخ حافظ، ومنها: توارى حافظ نور البلاد، وخلف حسرة لي في الفؤاد، لقد ضاقت علي الأرض ذرعا بما رحبت ولم تسع البوادي، أنا ممن فضيلته أنالت وممن دربت تلك الأيادي. فرغ الطلاب من كلماتهم، ثم قال الشيخ عبد الله: يا شيخ محمد، أما عن كلمتي فأنا قد أحضرتهم بين يديك، والحال يعلمها الله. وبكى رحمه الله وبكى شيخه، وضج المجلس بالبكاء، لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي نجي البلاء بلي. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: لستم من فقد حافظا وحسب، بل نحن فقدناه أيضا، وتفقده الأمة الإسلامية. يقول هذا وهو يبكي، ثم قال: أبشروا بالخير، لن ينقص عليكم شيء بل سيزيد. فصدق وبر رحمه الله. وقد حدثني الشيخ الدكتور عبد الرحمن السميط وفقه الله في مقابلة أجريتها معه يقول: إن الذي أعاد إلي الثقة بنفسي لإكمال مشوار الدعوة هو الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله. ومن النوادر ما حدثني به أخي عبد الشكور القرعاوي وفقه الله قائلا: كنت في زيارة إلى القصيم، وذهبت إلى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الجامع الكبير بعنيزة لأستفتيه، وعرف أني ابن للشيخ عبد الله، فأخذ بيدي وقال: يا بني، هل تعلم أن والدك هو من علمني الوضوء؟ فانظر إلى حرص المعلم على النشأ، وانظر إلى تواضع التلميذ الذي علم الأمة. رحمهم الله، لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم لأولهم يوما إذا انقعدوا، لو يعدلون بوزن أو مكايلة مالوا برضوى، ولم يعدل بهم أحد. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير.